تقدم لكم هذه المادة والتي هي بعنوان مع الفقراء والمساكين بفضيلة الشيخ سليمان بغيث. أيها الأحباب الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله العلي العظيم أن يجعل صيامنا صياما مقبولا، وأن يبارك لنا في صلاتنا وقيامنا، ويجعلها من الأعمال المقبولة عنده سبحانه وتعالى، هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب الكرام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اطلعت على النار فوجدت أكثر أهلها النساء، واطلعت في الجنة فوجدت أكثر أهلها الفقراء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وذكر الله سبحانه وتعالى الفقراء في مواضع من القرآن الكريم في موضع المدح والثناء عليهم والعطف منه سبحانه وتعالى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يهتم اهتماما بالغا بالفقراء والمساكين، وهذا يدعونا إلى أن نقف وقفة مع الفقراء والمساكين، لنعرف لماذا اهتم بهم النبي صلى الله عليه وسلم، واهتم بهم الله سبحانه وتعالى أولا، ولننظر إلى حالنا في هذه الأيام، وكيف وصلت بنا الحالة في التعامل مع هؤلاء الفقراء والمساكين، وذلك الخلل الكبير الذي وقع به كثير من المسلمين في هذه الأيام مع هذه الفئة، والتي تمثل الغالبية العظمى من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فلا ننظر إلى أحوالنا في هذا البلد أو غيره من البلدان القريبة، ولكن انظروا إلى أمة الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها، تجدون أن هذه الفئة هي الفئة الغالبة والفئة العظمى في بلاد المسلمين في هذه الأيام. وعندما حدث ذلك الخلل وتلك الانتكاسة في التعامل مع هذه الفئة من الناس من إخوانهم وأبناء جلدتهم، أصاب الأمة ما أصابها من ضياع ومن غضب من الله سبحانه وتعالى. فكلنا يعلم أيها الأحباب الكرام أن هناك ظلم يقع على هذه الفئة، وأن هناك اضطهاد يقع على هذه الفئة، وقد يقع هذا الظلم وهذا الاضطهاد أمام أعيننا وعلى أسماعنا، ولا نقدم ولا نؤخر ولا نحرك ساكنا تجاه هؤلاء الفقراء والمساكين. وسوف نحاسب أمام الله سبحانه وتعالى عن تقصيرنا لمثل هذه الفئة التي هي من إخواننا ومن أبناء جلدتنا. تعالوا لنتعرف أيها الأحباب الكرام، ونقف أربع وقفات مع الفقراء والمساكين، ونتعرف أولا على موقف الإسلام من الفقراء والمساكين. فالله سبحانه وتعالى موقفه واضح أمام أو مع هذه الفئة، فالله سبحانه وتعالى معهم. قال تعالى مخاطبا محمدا صلى الله عليه وسلم عندما آمن به: أول من آمن، آمن به الفقراء والمساكين، وهم أتباع الرسل والأنبياء، هم أتباع الرسل والأنبياء، وأول من يرق قلبه إلى الحق هم أولئك الفقراء والمساكين. آمن سلمان، وآمن صهيب، وآمن عبد الله بن مسعود، وآمن بلال، وآمنت تلك الفئة الفقيرة واتبعت النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء أهل الأموال، وجاء أهل الأموال من صناديد الكفر والإلحاد والبغي يساومون محمدا صلى الله عليه وسلم أن يا محمد إذا أردت أن نؤمن أو نستمع إلى كلامك الذي جئت به كما تزعم من الله، فاجعل لنا يوما واجعل للفقراء يوما آخر. وقد هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل كما طلب منه صناديد الكفر والإلحاد، من باب أن النبي صلى الله عليه وسلم ينشر دعوته أمامهم، ثم يؤلف بين قلوبهم ويبين أن لا فرق بين الفقراء والأغنياء. ولكن الله سبحانه وتعالى يريد أن يقوم الإسلام على مبدأ صحيح منذ اللحظة الأولى، فلا مساومة في دين الله سبحانه وتعالى، ولا تنازل على حساب دين الله سبحانه وتعالى، وإنما الأصل أن الفقراء والأغنياء والبيضاء والسود والعرب والعجم إذا دخلوا في دين الله سبحانه وتعالى فهم سواء. فينزل جبريل عليه السلام من السماء حاملا آيات تتلى إلى يوم القيامة، موجها بها الخطاب من الله سبحانه وتعالى إلى محمد صلى الله عليه وسلم: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. من هم؟ هم الفقراء والمساكين الذين أراد صناديد قريش أن يمنعوهم من الجلوس معهم. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. والنبي صلى الله عليه وسلم كان موقفه واضحا منهم عليه الصلاة والسلام، فكان يخاطبهم عليه الصلاة والسلام، وكان يمازحهم، وكان يجلس معهم صلى الله عليه وسلم، بل كان يقول كما صح عنه عليه الصلاة والسلام: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. هذا كان طلبه عليه الصلاة والسلام، كانت تأتيه الأمة العبدة المملوكة وتأخذه صلى الله عليه وسلم وهو أكرم الخلق، تأخذه من يده وتتكلم في أذنه صلى الله عليه وسلم، وتسير به الطرقات الطويلة وهو مطاطئ رأسه صلى الله عليه وسلم يسمع من هذه المرأة الفقيرة المسكينة. ما تكبر عليه الصلاة والسلام وما قال أن منصب الاجتماع أو مكانة الاجتماعية تعبى علي أن أجالس هؤلاء الفقراء والمساكين، لا والله، بل يقول عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره. ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواض مستكبر. متفق عليه. واسمعوا إلى هذه القصص وهذه الروائع التي تبين كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم، بل أن كيف الإسلام اهتم بهذه الفئة من الناس وأثنى عليها، بل ووجه الأمة بعد ذلك أن تهتم بهذه الفئة، لأن النصر لا يكون إلا بدعاء هذه الفئة من الناس كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وكما سيأتي معنا. جليبيب وهو أحد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان رجلا فقيرا أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لا يؤبه له ولا ينظر إليه أحد، جاءه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا جليبيب، ألا تتزوج؟ فقال: يا رسول الله، ومن ذا الذي يسمح لي بالزواج من ابنته؟ أو من ذا الذي يتقرب إلي ويجعلني زوجا لابنته؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب إلى بيت فلان وقل لهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئكم السلام ويقول: زوجوني من ابنتكم. فيذهب إليهم ويطرق الباب: من؟ قال: جليبيب. وماذا تريد؟ قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم يطلب ابنتكم. فرحب به أجمل ترحيب، ثم قال له: ولكنه يريدها لي. فتلكأ وقال: انتظر حتى أسأل الأم. فذهب إلى الأم وأخبرها، ففرحت، ولما علمت أن جليبيب هو الخاطب كأنهم امتنعوا قليلا أو كأنهم وجدوا في أنفسهم. فسمعت البنت الحوار الذي يدور بين الأب وبين الأم، فقالت: وكيف تردون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله إني قبلت بالزواج منه، وما هي إلا ساعات أو أيام قليلة وإذا بمنادي الجهاد ينادي: يا خيل الله اركبي. ويذهب جليبيب يجهز نفسه ويخرج مجاهدا في سبيل الله سبحانه وتعالى،

وكذلك المتكبر يحرم من الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. ويقول الله تعالى في الحديث القدسي: العز إزاري والكبرياء ردائي، فمن ينازعني عذبته. وكذلك المتكبر على الفقراء والمساكين له احتقار يوم القيامة. يقول عليه الصلاة والسلام: إنه ليأتي الرجل السمين العظيم يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. ثم أنه يكون من أهل النار: ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواظ مستكبر. ثم أنه يدخل في قائمة الجبارين. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يزال الرجل يذهب بنفسه أن يتكبر حتى يكتب في الجبارين فيصيبه ما أصابهم. أخيرا أيها الأحباب الكرام، ما واجبنا تجاه الفقراء والمساكين؟ أولا أن نحترمهم ونعطف عليهم ونحبهم، فهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل معهم. يقول عليه الصلاة والسلام: أبغوني في الضعفاء، أي اطلبوا محبتي بإحسانكم إليهم، فإنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. ثم أيها الأحباب الكرام، يجب علينا أن نهتم بهم، سواء كانوا خدما في البيوت أو عمالا في الشوارع أو في الشركات أو في المؤسسات، فيجب علينا أن لا نهضم حقوقهم، ويجب علينا أن نكون عولا لهم وأن نرفع عنهم الظلم، فإن هناك مأساة كبيرة تقع في هذه الأيام مما يقع على هذه الفئة من ظلم. وقد يكون من المصلين الذين يصلون الصلوات الخمس وعنده في البيت من الخدم من يسومهم سوء العذاب ويؤخر عنهم الراتب ويطعمهم من أخس الطعام ويلبسهم من أقدم الثياب، وهو يأكل ويشرب ويلبس من أحسن وأفخر الثياب. وهذا من الخلل ومن الانتكاسة التي أصابت أمة محمد صلى الله عليه وسلم.